السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويحذر الله سبحانه وتعالى من الغفلة عن ذكره، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويبين سبحانه أن الذي يعرض عن ذكره تتبعه الشياطين وتحتويه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنهم موصول لإخواننا وأخواتنا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وحفظهم. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: ما علاج عدم حضور القلب أثناء ذكر الله؟ اسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلبك بالإيمان. سؤال الله عز وجل وقل من الانشغالات بأمور الدنيا، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. معلش مسألة شيخنا، أول شيء هل يجب أن نقرأ الفاتحة إذا كان في فاتن التاريخ؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن قراءة الإمام لك قراءة، وخاصة إذا كانت الصلاة من الصلوات الجهرية، وذلك لأن الله قال أيضا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأجابوا على حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بأن هذا منزل على الإمام أو على المنفرد. وبالله التوفيق. وجزاك الله خير يا مصطفى، بارك الله فيك يا رمضان، وعليكم السلام يا أم رامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت امبارح والنهارده ومش عارف، ما بسمعش الاجابه والله يا عم الشيخ مصطفى في غير المرات. اتفضل. لسه نازل باخواتي يا عم الشيخ مصطفى وخد حقهم في الزراعه. نعم. البنات اللي خد حقهم في الزراعه ونطلع حقهم في البيت، يعني احنا تنزلنا لهم في الزراعه خد حقهم في البيت. هذه المره الثالثه التي تسال. ما بسمعش والله يا عم الشيخ، والله ما بسمع الاجابه. خلاص يا اخي، الامر انتهى، وكل قد أخذ حقه من سنوات، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. سواء كانت حجته من هم دلوقتي يقول لك مثلا كان عن مش بتراضي أو ساكن حياة. إذا كان خلاص ما وقعوا من سنوات، خلاص انتهوا من سنوات. هذا شفويا، احنا تنزلنا لهم عن الحيازة. أي بس. تنزلنا عن الحيازة. والتنازل عن حيازة شفوي كيف يكون التنازل عن حيازة شفوي؟ لا احنا كرجالة تنزلنا لهم على الحيازة بالعين الحيازة وهم متنزلنا. انتهى الامر انتهى الامر انتهى الامر. اذا احببتم انتم يا رجال ان ترجعوا لكم ذلك لكن ليس بواجب عليكم. شكرا والبسك الله ثوب العافية يا ايمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل بخير الحمد لله. شيخنا في رجل له ثلاثة أبناء وثلاثة بنات. لو متزوجون الحمد لله. أراد الأب حاليا في حياته أن لا يظلم الأبناء. كل ابن من الأبناء الذكور بنى في بيت أبيه شقة من مال البيت. فماذا يفعل الأب وهو في حياته؟ طيب لكن الأولاد الأبناء استفادوا بالأرضية. نعم استفادوا بالأرضية. أراد الأب إذا دفعوا ثمن الأرضية يعني هب أن المنزل على 100 متر مثلا وبنى عليه على الأرض خمسة شقق فيكون يخص كل شقة 20 متر. يدفع كل ولد للأب 20 متر ويكتب له شقة تمليكا. يعني يقسم ثمن الشقق. قلت يقسم ثمن الشقق. قلت لك الشقة حتى تكمل للولد يلزم ما يكون اشترى أرضها واشترى وبناها. فأنت قلت هو بناها لكن بناها على أرض الوالد. يدفع ما يخص الشقة من قيمة الأرض للوالد. طيب الأب يريد أن يقسم بناء ثمن بناء الشقة مثلا الشقة صرفت 100,000 جنيه مثلا. لا لا لا ما يقوله يكون غير صحيح. طيب عفوا الأولاد سكنوا في شقق. نعم سكنين حاليا في الشقق. هم استفادوا طبعا بالأرضية. استفادين بالأرضية. هو يريد أن يطرح بس يعني مثلا يريد أن يعرض البيت للبيع ويقسم ثمن البناء فقط. والله يا أخي هذه القضية أجبتك جوابا إجماليا وتنظر عن قرب. شكرا. السلام عليكم. نعم تفضل. نعم الرب من أسماء الله الحسنى. الرب من أسماء الله الحسنى. شكرا. وعانك الله يا إبراهيم بن موسى على طاعة الله والسمعين والسمعات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. طال الله بعمرك وحسن عافيتك يا رب. ولك دمست. ربنا ينفع علينا شيء معكم سمير. يا مرحبا وأهلا وسهلا. الله يوفقنا لك يا أبا سمير. شكرا يا شيخ. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن حضرتك أنا والدتي ووالدتي الفاضلين النهاية يا أخي بسرعة. حضرتك إحنا لما رأينا قصة وهي مبسوطة بقت تستخبى مننا وتقول لك أنا أنتم فلاحين وأنا بعرف منكم وأنت مش يعني على طول بقت تستخبى مننا وكذا لما ظروفها المادية أصبحت إن هي على أساسها بقينا برضه طفلة برضه نفس العملية فإحنا الوقت علينا ذنب إن إحنا ما عملناش نروح لها. لا ما فيش هي رافضة هي ترفض ذهابك. حضرتك ترفض ذهابكم وتقول انها متقززه منكم لانكم فلاحين. خلاص لا تذهبي اليها. لا لا ما عليك وز ما عليك وز. ما صار الام بهذه الطريقه تقول لبناتها هذا الكلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا صيدلية سيدنا وفي صيدلية زميلي داخل مراقبة على صيدلية، فهو المراقبة دي مفروض فيها ثلاثة عرض أسعار، فهو هيدخل بعرض أسعار برقم وطالب مني خدمة أدخل برقم ثاني أقل. لا تفعل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش في البيوع، هذا من النجش، النجش وهذا غش وتدليس، غش غش. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. الله أن يحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا بين أخوة في الجزائر كذلك يحبوني ويبلغون لك السلام. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه وجمعنا الله إياكم في الفردوس. السلام عليكم. لدينا صديق لديه ابنة واحدة، وقال لي أريد أن أكتب إليها كل الرزق الولد لكي لا يرثه إخوته، وهو ليته لكي لا يرثه إخوته، فمعكم ذلك التوضيح بارك الله. لا يجوز ذلك. لا يجوز. لا يجوز وحرام. أنصحه أن يتقي الله وأن يمضي أمر الله وأن يمضي قسمة الله، فالله جعل للبنت النصف، يترك الأمور كما هي، يعطي البنت النصف كما أمره ربه، ولا يجعلها تستمتع في حياته في حياتها وهو في قبره يعذب، وفي قبره يعذب وهي تتنعم. ومن أدرانا أيضا الناس تتنعم وقد تموت قبله، فزوجها يأتي يأخذ التركة أو يأخذ من التركة النصف ويهينه أيضا. شكرا. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كان شيخنا معلش مسألة أخرى والله طلبت أنا في الفضل بس من فترة عذرا. دلوقتي شيخنا لو أن مسجدا يشغل يعني الناس هم لما تيجي يعني لو أن مسجدا عفوا لو أن نعم. لو أن مسجدا نعم. يشغل يعني مسجد رمبة يعني مش يشغل يعني مسجد رمبة مش مسجد الحكومة يعني يشغل مية من الأرض. طيب وين المشكلة؟ بس مسجد الحكومة موجودة، فهل هذا جائز؟ هو يعني هم يقولون للمواسم غالي يعني وكده، يعني هي زاوية يعني مش مسجد الأوقاف. يا أخي المشكلة واحد دق ترمبة ماء في الأرض ويستخرج ماء من الأرض، إيه المشكلة؟ لا لا المسألة هل يعني هم توضوا المية ديت وتركوا مية اللي جاء يعني الأطهر يعني عادي دوت يعني لا بأس بذلك؟ من ناحية الطهارة ولا من ناحية إيه بالضبط؟ الحلال والحرام؟ رائحة يعني هي المواد بس يعني رائحة كده. لا لا ما كم متر عمق كم متر في بلادكم؟ يا مثال يقولوا حوالي يعني يقولوا يعمق حلال والله مش عارف شكله يعني مش عارف توصل. لا يعني لا توسوس الله يحفظك. طبعاً بل أنت لا أنا بسأل بس عشان لأن تخرج مال يتوضأ منها يتوضأ منها. شكرا. هل يجوز أن ندخل زكاة المال لأختي المسافرة الفقيرة لحين عودتها من سفرها حيث أنها تعيش في دولة أخرى وزوجها مدين؟ لا سلمه المال، سلمه المال أرسله لهم في دولتهم، أتركن الزكاة سنوات إلى أن ترجع أختك، خلص منها لأن وجودها في مالك يلوثها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله العظيم وبتصل عليك يا شيخ على الرقم المحمود تاعك ما حدش بيرد وبعت لك كذا رساله. غفر الله لنا ولكم. العفو من الله. عندي سؤال بس موضوع الطهاره بعد اذنك. اتفضل. يعني لما بعدي مثلا الحمام عشان يعني اطفال الميه تمام؟ فبجيب شوية مية فبحطهم يعني على ال على العضو الذكري تمام؟ بس بحط ايدي اليمين يعني مش عارف بعد كده بتوضى واصلي يعني. يعني يدك اليمين هي التي تباشر المس العضو؟ تمام. ولا تصب فقط بالماء بالماء عليه؟ يعني أصب بالماء عليه وممكن أصب الماء عليه مثلا أو لا لو أنت صببت الماء عليه باليمين ما في عليك مشكلة، المشكلة في مسه باليمين يكره. مسه باليمين يكره لكن أصب الماء باليمين عادي. أي عادي تصب الماء باليمين أنت لن تلمسه. أنا عشان يا شيخ يعني عشان نقطة البول فاهم فاليمين أصب يعني لا تمس الذكر يا أخي صلى على رسول الله بس يا أخي يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه يقول لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ويقول خلاص انتهى الأمر لا يتمسحن أحدكم بيمينه السلام عليكم وعليكم وبركاته الحمد لله أنا بارك معك يا رب. تفضل. كنت قلت لزوجتي تحرم عليا. وبعد؟ كنت عايز أعرف من قال لي زوجتي تحرمي علي هكذا يكفر كفارة يمين. قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي ما تتحللون به من أيمانكم فكفارة يمين عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. ما حكم صلاة المسبل ثيابه؟ صلاة المسبل ثيابه صحيح. والإسبال إثمه مستقل إذا كان للخيلاء. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل فلا يصح. السؤال الثاني بعد إذنك حضرتك، أنا لو أضفت الإيمان في صلاة جماعة ولم أكن يعني قضيت الصلاة الثالثة لعذر شرعي يعني كان سفر أو نحو يعني صلي مع الإمام صلاته وبعد ذلك صلي الصلاة التي فتتت. هذا رأي قوي قال به عدد من أهل العلم. الله يوفقنا وإياك يا فاطمة إبراهيم. فحكم الزوج الذي تصبر معه زوجته على متاعب الحياة وعلى جميع مشاكله ومشاكل أسرته ولما يشتري المنازل والبقع الأرضية يكتبها باسم أمه وأخته وزوجته وأولاده لا شيء للزوجة. من حامل له على ذلك؟ ينظر من حامل له على ذلك. إذا لم يكن ثم حامل على ذلك فالمرأة بهذه الطريقة قد تظلم. رحمة الحمد لله على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم نعم. نشوف أنا كنت محوشة فلوس فأنا بطلعها زكاة ذهب يعني. فينفع أدي فلوس إلى أخت جوزي يعني؟ تسألين هل يجوز أن تخرجي زكاة مال زكاة الذهب لأخت زوجك يا فقيرة؟ إيه. فقيرة يجوز. شكرا. بس ينفع ان انا بينا مثلا الفلوس دي يعني احفظ على الثالث او كده يعني عشان ما تخرجش ولا بتبقى الزكاة تحت القطاع ده. الزكاة لا تحتاج الزكاة ليس فيها مجاملة. سلمي على الفلوس وخلصنا من الموضوع. بس لا تكذب انت. شكرا. حكما استخدم كنايات الطلاق سابقا مثل تزوجي غيري وهو يشعر بانه لا يريدها وغاضب لا يقع بهذا طلاق بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا جزاك الله خيرا. وجزاك الله مثلا. الله يبارك فيك. إذا لم كان يصلي بالناس وأخطأ في الركعة الأولى في صلاة العشاء وأخطأ في التلاوة يعني ولم يجد من يرد عليه أثناء سجوده أخذ يتذكر ما أخطأ فيه يعني الآية التي بعدها ولم يذكر، فأخرج الهاتف من جيبه وفقط فتح الشاشة ووقعت عينه على الآية وأغلقها مباشرة لم يفعل غير ذلك. ثم حكم صلاة هو ساجد وهو ساجد صلاة جائزة مع الكراهة ولا يعود لأنه يدخل في الالتفات في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أهلكم. حكم صلاة العصر 5 ركعات سهوا، الصلاة الصحيحة يا محمود بن يحيى أبا نصر وعليه أن يسجد للسهو، وإن لم يسجد للسهو قد انقضت الصلاة في الصلاة الصحيحة. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. اختي ابنها واحد يعني كده هي بتشتغل في المغرب، هو كان مختار يعني كده بس هو شرط انها تقعد من الشغل وهي حيره من اوراقها كده يعني. الولد معه فلوس يعني حالته ميسوره؟ طيب ايه المشكلة؟ زوج كما يقول رزق ساقه الله اليكم، انت مش عارف رزق ساقه الله اليكم يشكر الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. هو ما صح حديث من تأمل عورة أخيه لعناك بين ألف ملك؟ لا يصح. طب انا شغال في مكان ومثلا لما وقت الصلاة بيدخل بدخل جوه عشان اصلي، فاللي بيدخل مثلا المشتري اللي بيدخل اللي يشتري ما بيعرفش ان انا بصلي فبينادي، ده ينفع اسيب الصلاة وارجع اصلي تاني ولا لا يجوز اسيب الصلاة؟ وصلي امام الناس، ما المشكلة؟ ممكن ما يكون ما اعرفش اطمئن في الصلاة عشان لو حد دخل عليا ولا كده. لا ما في محل صور قيد صلي ما في مشكلة، صلي أمام الناس إيه المشكلة؟ النافلة يعني صليها والناس داخل الدكان يرى أنك تصلي سيصبر. ماشي يقول مياه الترمبة عندنا في سعيد سوهاج تختلط بمياه الصرف الصحيح ورائحة الماء كريهة، لا يتصور لا يتصور يا أحمد بن أبي شامة لا يتصور أن شخص الناس يقول لك إذا كانت مياه المياه الجوفية مختلطة بالمياه المجاري أنك تتوضأ منها أصبحت نجسة، لكن كلامنا على الشكوك التي قد تعتدي الشخص فقط تعني عن الشكوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله سيد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا بعد التبول ما بين 5 إلى 10 دقائق ينزل نقطة مستطيل 3 بولز، فأنا بتجاهز كل صلاة فيها ب10 دقائق لكن أحيانا يبدو ما ممكن في عفوا ممكن تأجل دخول الحمام إلى بعد الصلاة، يعني تتوضأ قبل الصلاة بدون ما تدخل الحمام. لكن أنا بقول لك في الصلاة يعني قد يكون نزل الخشوع عندنا. يعني أنا أعمل لك مش ماذا أقول لك؟ ماذا أقول لك؟ أقول لك صلي والبول ينزل؟ لا أستطيع. أدخل الحمام قبلها بساعة ونظف نفسك قبلها بمدة. كلما أتيت بحل ستقول لي كذا، ما خلص دل عندي والله. إما أنك تؤجل دخول الحمامات إلى بعد الصلاة أو أنك تدخل الحمام قبل الصلاة بزمن وتتطهر. أما أن أنا أقول لك صلي والبول ينزل منك لا أستطيع. نقطة واحدة تبطل الصلاة يا حبيبي، إلا إذا كان مرضا مزمنا وعندك 3 بول مستمر لا تستطيع الاحتراز منه تكون من أصحاب الأعذار. شكرا. اختلعت من زوجها لمشاكل وهي حاضنة، لها عف والدها عند زوجها اشتراه والزوج اشترى عفش، هل يحق لها في العفش اللي اشتراه زوجها معلم انه دفع مهر؟ اذا لها قائمة اثاث لها قائمة اثاثها، قضية تنظر عن قرب، اذا كان لها قائمة اثاث فالقائمة لها، اذا كان هي لها عفش يعني اثاث اتت به من مالها او من بيت والدها لها اثاثها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. الله يبارك فيك يا صديق. تفضلي. اسمحي بس انا عندي سؤالين. تفضلي. اول حاجه كنت بسال عن الغيبه والنميمه. دلوقتي لو انا مثلا في موقف حصل وانا حكيته مثلا او اشتكيت لوالدتي مثلا، فهل انا كده بختاب الشخص ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبه ذكرك اخاك بما يكره. الغيبه ذكرك اخاك بما يكره. بس إن كان النميمة، النميمة نقل كلام الناس لبعضهم على سبيل الإفساد. يعني لو أنا حكيت الموقف زي ما هو ما فيش مشكلة. لا، في مشكلة. سبب أن أكره أن تحكي هذا الموقف. هل في فائدة من حكايته؟ يعني ممكن أبقى مخنوقة مثلا، محتاجة أن أتكلم مع حد. حاجة تخصك، يعني شيء يخصك. مظلومة؟ إذا كنت مظلومة لك أن تشتكي بقدر مظلمتك لمن يرد إليك، بقدر مظلمتك ليرد إليك المظلمة. شكرا. عظيمة ذكرك أخاك ما ترى. أحمد حمد، هل يحسب الخلوة عن طريق المحكمة أنه تطليقة رجعية أم تطليقة بائنة؟ تطليقة واحدة بائنة عند الجمهور يا أخي محمد ابن حمد. السلام عليكم. نعم. نعم، عفوا أعيد السؤال. أكاديمية، ولازم أكاديمية بالعزم، يعني نجذب قول إخواننا الذين يقولون أكاديمية أكاديمية. القرآن الكريم حتى ما سلم من الأكاديمية، يا إخوات يا أخوات استعملوا لغة العرب التي نزل بها القرآن. ما أكاديمية؟ تتفزلك المرأة، يتفزلك الرجل، يسمي شيخ أكاديمية. ما أكاديمية؟ سموها جامعة، سموها اسم شرعي. أكاديمية أكاديمية أكاديمية لغة العرب. هل لغة العرب يعني خربت حتى لا يكون فيها لفظ يوازي الأكاديمية؟ أما أنه الاتباع الأعمى للغرب الكافر، الاتباع الأعمى للغرب الكافر. وصدق الرسول إذ قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. ما سؤالك يا صاحبة جماعة القرآن؟ هي المديرة كانت في مكان توفاها الله، الله يرحمها، قبل الإدارة ديت طلبوا مني إني أكون قلت العمل مكان، فأنا في بداية الأمر قلت العمل عادي. بعد كده كان بيفضل كلمات بيني وبينه، فأنا مش حاسه ان الموضوع ده يعني في فرمانيه بيني وبينه، هو التواصل بيكون عن طريق العمل بس، الشغل بس. انت متزوجه؟ انا لا. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. عن أصل المسألة يجوز للرجل أن يسأل المرأة من وراء حجاب إذا أمنت الفتنة، لقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. أما إذا كانت هناك فتنة حتى يمنع هذا السؤال من وراء حجاب إذا كان سيولد فتنة، فنصيحة في مثل هذا الحال: إن كان له رغبة في الزواج بك وأنت لك رغبة في الزواج به فتزوجا، ماذا أحوط لو أفضل لكما، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخ والله إني أحببت الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السؤال يا شيخ بخصوص صلة الرحم، يعني لو في شخص عنده خال وخالة وعم وعمة توفى، هل صلة الرحم تتوقف عندهم ولا كمان تروح لأبناء الخالة؟ يعني الفضل الحديث اللي ذكرت عن فضل صلة الرحم بركة بالرزق وبركة بالرزق، تمتد صلة الرحم لكن الأقرب فالأقرب، أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، الأقرب يوصل أكثر. يعني توصل لما بعد كمان نعم نعم يعني ابن خالتك من أرحامك. شكرا. أخي يريد زواج من واحدة مغربية تنزل أسبوع في مصر وترجع تاني، لما ترجع تتطلق. هذا لا يجوز. إحداد المدة يحرم هذا الزواج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يبارك لنا فيك يا رب ويرجعنا. أسألك الدعاء الفضل على الدين بكرة بفرحة إن شاء الله، وأسأل الله ربنا كده إنه يجعله دكتور يا رب. أسألك الدعاء ليها يا رب كده يطمن فيه إن شاء الله. الله يكرم على فاطمة، على فاطمة. فاطمة على الدين. بنت علاء الدين. يجعلها عزيزة مباركة. الله يجعل عزيزا مباركا ويجمع بينهما على خير ويقر أعينهما ببعضهما وأبناءنا وبناتنا وأبناءنا. السائلة عن كونها تعمل طبيبة وتسعى إلى آخره. هناك قيدان، القيد الأول عدم الإضرار بمصالح المسلمين على التخلف عن أداء الحقوق لبعضها. القيد الثاني إذن المدير المباشر. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايز تفسير قوله تعالى في الحاجة لا تدخل في الجدال معهم، إنما أعلن عن هويتك وكن واضحا. إن لم يؤمنوا وأصروا على الجدل على المراء وإن أسلمت وجهه لله ومن اتبعني. أنا نعم أهل الشرك وأهل الكتاب. هل ترى يجب على طالب العلم أن يروح عن نفسه؟ أما الوجوب فلا، له أن يروح عن نفسه، له أن يروح عن نفسه. قال الرسول يا حنظلة ساعة وساعة. وإذا كان يحب طلب العلم، إذا كان يحب طلب العلم فلا ضير عليه إن استمر في طلب العلم. أقصد إن لم يذهب يعني يروح بالطريقة التي يراها الأخ السائل كمسيح مثلا نحو ذلك. محمد حمد لم نقل له مراجعة بعد الخلع، إنه قلنا هي تطليقة واحدة دائما. فإذا كانت تطليقة أولى أو تطليقة ثانية له أن يعقد عقدا جديدا عليها هو بموافقتها بموافقتها وموافقة أوليائها، بموافقتها وموافقة أوليائها بصداق جديد، لأنه سيستلزم عقدا جديدا. وهكذا يكتب في قسيمة القسيمة المبنية على الخلع. سحب عينة من الدم لا تبطل الوضوء، طبعا إلا من سحب عينة من الدم الجسم لا تبطل الوضوء. حكم لطم الرجل لرجل آخر على وجه حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ كنت عايز أطلب نصيحة طلبتك. تفضلي. في أمر معروض عليا وحلفت بالله تدعي لي، لو هو خير ليا ولبيتي ولولادي وزوجي ربنا يسترهم، ولو في اي شر ربنا يسترهم. الله يختار لك الخير. ادعي لي بالله عليك ان شاء الله. خيرانا جدا في اني اخرج برايا. الله يهيئ لك من امرك رشدا ويهيئ لك من امرك مرفقا. اختار لك الخير. السلام عليكم. حديثنا من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا تحصر عليها يوم الخيمة سنده ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. وقت اسمه دلوقتي أنا بقالي كم سنة متجوز وعايز قانون جديد. اتطرقت على قانون الجديد كتير. أنا مرتبي حلو بس مصاريفي زيادة في إعانات وشوية حاجات كده. دلوقتي انا محتاج وفي ناس قالوا لي بالنسبه لك حلال ان انت تاخد طرف للسقه مش للبذخ مش لاي حاجه تانيه، بس ان انا الامان من عند الله، بس ان انا لا تؤمنهم بالربا، لا تؤمن المستقبل الأبناء بالكبائر التي سترتكبوها. كيف تؤمن هذا المستقبل لأبنائك؟ تدمر آخرتك ويحاربك الله ورسوله. بارك الله فيك يا محمد ابن عبد الحليم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ الحبيب؟ الحمد لله بخير. بقول لحضرتك دلوقتي شغال في شركة تحت الشركات بعمل، تقوم بعمل مشتريات، يعني مسؤول مشتريات. فبعض الشركات اللي احنا بنشتغل معاها بتشتري منها حاجات، بتجيب لنا بعض الهدايا، مثلا أقلام، أقلام، بعض الهدايا مثلا ممكن مانجا كذا. فهذا لو خدت الحاجة دي هل ده حرام؟ انت مدير مشتريات؟ انا مسؤول مشتريات في المكتب، يعني انا تحت مدير المشتريات، مع العلم ان مدير المشتريات عارف مثلا. طيب هم يعطونك هذا الوجه الله؟ ام يعطونك كي تشتري منهم؟ هم الشركات يبقى عندها الهدايا. هذا ييسر لك، ييسر لك عفوا، ييسر لك سبيل مجاملتهم على حساب مصلحة الشركة. هل صاحب العمل يعرف هذا؟ نعم، وصاحب العمل نفسه يعني احنا شركة سعودية، فطبعا صاحب العمل في السعودية، ولكن في ينتج يعني حد مندوب فيه سعودي برضه رئيس تنفيذي، فبرضه بياخد هدايا يعني بيديله برضه. المهم زيك، ما كلكم يعني صاحب العمل، انظر صاحب العمل. هذه الأشياء تخرب العمل يا أخي. يعطون مندوبي المشتريات هدايا، يعطون مندوبي المشتريات هدايا كي يشتروا منهم، هذا حرام ولا يجوز. اللهم إلا الهدايا الخفيفة التي توزع على جميع الناس كأقلام أجندات، لكن يعطيك مثلا أشياء بالآلاف، هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى إليك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. طبعا حضرتك انا كنت بحفظ في كتاب في مصحف، مصحف خاص بي انا يعني. نعم. كنت بعلم فيه اعلانات عزك الله علشان المراجعه والحفظ والاتقان، يعني بعلم فيه انا في المصحف. فهل ده جائز ولا لا؟ لا لا تهين المصحف بهذه الطريقه. هو مصحف واحد بس مولانا، يعني هو ده مصحفي اللي انا يعني اعده للحفظ فقط. ما بستخدموش، مش مصحف للبيت حتى، يعني ده مصحفي انا معروف انه مصحفي اللي انا بحفظ فيه فقط. إذا لم تكن هناك وسيلة إلا هذا فلا بأس بذلك. في سؤال ثاني نزلت. نعم تفضل. حضرتك بقى حضرتك على القائمة لصديق ليه، يعني فهل القائمة اللي بتكتب ديت واجبة السداد؟ احنا كنا زمان يعني احنا في عصرنا كنا بنعرف ان المؤخر، المهر المؤخر المكتوب مؤخر، يعني انا سديت المهر المؤخر لزوجتي. في عليها قائمة، مكتوب في القائمة مثلا 40 جرام ذهب، 50 جرام ذهب، الكلام ده بيكتب كما تعلم من أولياء الأمور للبدر اللي عشان ما يحصلش طلاق. هل واجب عليا أن أنا أحسس فيه 40 جرام ذهب المكتوبة في القائمة؟ حدد إذا كنت ستسأل عن القائمة سنجيبك على حكم القائمة، إذا كنت ستسأل عن الذهب سنجيبك على الذهب. الذهب الموجود في القائمة. أنت أخذت الذهب أم لم تأخذه؟ لا ده هو موجود للذكر. لا لا ما أخذته طبعا. طب لماذا وقعت؟ وقعت علشان الناس بيقولوا إن يعني أنت بشاري، يعني شاري يعني لا لا عفوا، إذا أنت رشيد تقول لا، ما دام الذهب، إذا الذهب معي سأوقع على الذهب. الذهب مع ابنتكم هو مع ابنتكم. خلاص أنت إذا كنت رشيدا. أما إذا كنت عياذا بالله لست برشيد لا تلوم إلا نفسك. يعني اسمح لي أن أوضح الكلام في قائمة العفش، لأن بعض إخواننا غفر الله لهم يتحاملون على قائمة العفش بدون وجه حق، وهم في الحقيقة يظلمون البنات. اسمع مني، ألا ترى أن الصداق يجوز أن يكون نقدا ويجوز أن يكون عينا؟ نعم. يجوز أن يكون الصداق فلوس تدفع أو عينيات، دل على ذلك ما يلي وعلى تنوع صور الصداق ما يلي. حديث أتردين عليه حديقته، كان الصداق حديقة، حديث التمس ولو خاتما من حديد كان صدقه خاتما. حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي ذهبا للزوجات وفضة ثابت أيضا. حديث النجاشي أمهر أم حبيبة على الرسول 4000. الإسلام قد يكون صداقا يا أبا طلحة إن تسلم فذاك مهري. كذلك يجوز الإجارة، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فيجوز أن تتنوع صور صدق العتق. أقال هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لجويرية أقضي عنك مكاتبتك وأتزوجك؟ قالت نعم. قال قبلت العتق في زواج النبي بصفية بنت حيي، أعتقها وكان عتقها صداقا لها. فالمهر يجوز أن يكون نقدا ويجوز أن يكون عينا، لا اختلاف في هذا علمت بين العلماء. يبقى الشيء الذي يتأذى منه المسلمون أو واضح ما زلت واضح في القائمة، ما موضوع قائمة العفش في مصر؟ قائمة العفش في مصر الزوجة تأتي ببعض الأثاث المنزلي والزوج يأتي ببعض الأثاث المنزلي. الذي يأتي به الزوج هو المهر. اصطلح المصريون فيما بينهم على أن يكون المهر متمثلا في الأساس الذي يأتي به الزوج وفي الذهب وفي مؤخر الصداق. فالزوجة تأتي بشيء يضم الذي أتت به الزوجة مع الذي أتى به الزوج مهر البنت وقتب قائمة. إن أنت أحببت أن توقع وقع، ما أحببت قل أنا معتزف. وسيقول لك الأب طيب أين مهر ابنتي؟ ما في أي مشكلة بالاتفاق، خذ يا عم مهر ابنتك، مهر ابنتك 100,000 200,000 هذا مهر ابنتك، بالتراضي كله جائز. أما أن يخرج شخص يقول القيمة حرام، هذا جهل غريب، هذا جهل غريب أن تقول القيمة حرام. ما أحد أجبرك عليها وأنت رشيد، ما أحد أجبرك عليها وأنت رشيد. ما دمت رشيد إذا كنت سفيها أو مجنونا أنت متحمل نتيجة تراضي. يقوم وليه ولي السفيه يقوم مقام السفيه. انتبهوا يا اخوه لان الناس تظلم. ما احد اجبر، كلما انا معتذر عن القيم ولا كذلك، لكن ادفع المهر، وضح المهر قل او كثر. مرحبا بابنتنا تسليم وفق الله وردها سلمه امنه ونمه مع اخوانها. مرحبا يا فضيله الشيخ ابو البخاري ومسلم سلمك الله. تفضل الله يبارك فيك، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، في حكم الزوج يكتب فترة كبيرة من غير ما يتصل بيها ولا يصرف عليها ولا يكلمها ولا سامح، والمشكلة بينه هو، يعني هو السبب في المشكلة، ده حكمه ولا طلق ولا اتكلم في حاجة ولا أرسل لها نفقة ولا أي شيء. على توصيفك إذا لم يكن له عذر هو ظالم. أيوة هو، أنا والله ما فيش عذر، يعني أنا قلت لك على توصيفك. هو حتى واخد الأولاد وبيضيق عليهم في الاتصال، إن مثلا عايز هم في بلد تانية وأنا في بلد، يعني الأمر انتهى، السؤال انتهى، جوابه انتهى. هذا التوصيف إذا صدقت في توصيفه هو ظالم. شكرا. وعدل سؤالك يا صاحب دليل الأحناف. السلام عليكم. نعم يا حبيبي. الله يكرمك، الله يحفظك، تفضل. نعم يا حبيبي. هل يكون للكفيل أن يوثق الذي يحفظه ويعتذر؟ عفوا، هل يجوز للكفيل الأعمى أن يوكل من يحج عنه ويعتمر؟ حجة الفريضة أم حجة النافلة؟ إذا كان يستطيع الحج مع مصاحب له يلزم به، عجز جاز له أن يوكل. مرحبا بك شيخ مصطفى جوهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ معي؟ معك، تفضل. جميل وأريد القلعة. ماذا بماذا أجابها؟ لا اعتبار لهذا الكلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت عايزة اعرف لو انا هسافر للعمرة انا واخواتي واخويا هيقابلنا هناك، فهل يجوز ان احنا نسافر بدون محرم؟ احنا اربع اخوات بنات، احنا متزوجات يعني احنا فوق الخمسين كلنا. ظني والله اعلم ان هذا يجوز، لأن الرفقة أمنها في الطائرة وهناك من يستقبلكن في المطار. أختاروا والله أعلم القول بالجواز لأن الرفقة أمنها وهناك من سيستقبلكن في المطار هناك. نعم والله أعلم. بس أيوه. بس. حديث لا يتمنين أقوام لو أكثر من السيئات، قال بما يا رسول الله؟ قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. لا يصح هذا الخبر أبدا، لا يصح هذا الخبر. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. استفساري بخصوص المواريث. استفسر. والدي الله يرحمه كان بيعطي كل واحد من الأولاد عندما كنت وصلت للبلوغ وعمل مشروع بيديله مبلغ 200,000 جنيه. ماشي. انت ولد واثنين وثلاثة واربعة، احنا 9 اولاد وتسع بنات. لا عفوا كان يعطي عفوا ايه؟ ماذا كان يعطي؟ يعطي كل ولد عند سن البلوغ يعني يكون قادر ان هو يعمل مشروع كان بيديله مبلغ 200,000 جنيه. طيب الا ترى ان هذا يختلف باختلاف الزمان؟ يختلف. يختلف يعني السنة الماضية 200,000 جنيه ليست هذه السنة. ماشي. هو توفى الله يرحمه. ماشي الله يرحمه. فهل المبالغ اللي اتخذت دي اتحسب من الميراث ام لا؟ هو كان يعطيها كدين او اعانه من الوالد لولده؟ اعانه. لا تعتبر دين. طيب واحد من الاولاد اخذ مره وخسر واخذ ثاني وخسر واخذ ثالث وخسر، هل برضه اتحسب معامله الهبه؟ لا لا لا لا, لا. كل هذه هبه كلها هبه مسببه. طيب سؤال ثاني، والدي جدتي والد والدي على قيد الحياة. نعم. ولما الوالد توفى قالت أنا مش عايز الميراث. متى قالت؟ بعد الوفاة كم يوم؟ بعد الوفاة حوالي 12 أيام. هذه المرأة تكون في هذا التوقيت غير متزنة. وحتى الآن بعد 3 سنوات نفس الكلام، هي مش عايز الميراث. طب عفوا. لها تركة أخرى؟ إيه؟ لها تركة أخرى؟ خلاص يا عبد الرحمن. لا هي ما لها تركة أخرى. لا. هي إحنا اللي نصرف عليها أصلاً، يعني هي إحنا اللي هو الوالد الله يرحمه اللي نصرف عليها من زمان. لكم أعمام أو عمات؟ لنا 10 أعمام وعمات. موافقين على صنيع أمهم؟ قالوا هي حر اللي هي عايزة تعمله. يعني موافقون؟ موافقون. خلاص. بهذه الطريقة إذا كانت هبة منها لكم في الدنيا مقابل أنكم تنفقون عليها والأمام موافقون والعمات لا بأس. طيب شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا رب وياك. تفضل. شيخ أنا عندي سؤالين في بخصوص سنن البيهقي. سؤال بشأن سنن البيهقي. ما السؤال؟ حديث الشيخ من السنة في حدث السلام، يعني كنت عايز افهم معناه ايه يا شيخ؟ يعني هو الامام البيهقي اورده في باب التشهد. اولا لا بد من النظر الى ثبوت السند من عدمه. ثانيا عن حدث السلام قال بعض العلماء اختصارا يعني لا تقل السلام عليكم ورحمة الله، اختصارا كذا قال بعض العلماء. وثمة أقوال أخرى في حدث السلام مش حاسس يعني مش فيها شيخ يقصد عدم الند، هذا ما قاله بعض اهل العلم في هذه المساله، لكن الخبر في ثبوته نزاع واجنح الى ايضا تضعيفه. السلام عليكم. السلام عليكم. أحمد أبو شامة، يأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا، ذلك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا يصح، السند ضعف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حبيبي الله يبارك فيك. عندي سؤال صديق ليا في المواصلات، لقى 2500 مبلغ مالي، 2500 جنيه 2500 بعد كده راح لصاحب مكتب المعرض يعني، وقال ان هو لقى مبلغ مالي بس مش تأمن ان هو يدير المال يعني، فقال له خد رقم معاك ولو حد يسأل على المال فاتصل عليا وانا هوصله ليه، وأخبى برضو بعض السواقين في الموقف لو حد يسأل عن المال اتصلوا علي واديهم رقم. طيب يشكر هذا عام لحد دلوقتي محدش فاهم عليه. مرة كم مرة كم زمن؟ مرة حوالي 4 أيام كده. لا انتظر سنة. سنة؟ نعم. قبل عفوا قطع عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. لست أفندم يا أخي. كيف أفندم؟ لا ثلاث تفضل. الله يسلمك. عايز أعرف حكم التحكم للقوانين الوضعية. أنت مختار أو مجبر؟ يعني أمامك الإسلام وأمامك القوانين الوضعية وتختار القوانين الوضعية، أو أنت مجبر على التحكم إليها؟ طيب أسألك يعني أسألك أسألك يعني أنت الآن افترض مثلا افترض أن طبعا الله يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وأن كثيرا من الناس لفاسقون فيلزمنا التحاكم إلى كتاب الله سبحانه لكن هب أن شخصا أجبر على غير ذلك أجبر أجبر يعني مثلا أنت الآن جاء شخص سرقك ما لك حيلة إلا أن ترفع له قضية حتى يرد إليك مالك القوية لن تحكم عليه بقطع اليد هل تترك المال وتترك الذهاب إلى الشرطة أو ترفع قضية ويرد مالك وإن سجن شكرا طيب حكم اللي بيشرع الكلام ده إذا كان يشرع متعمدا شرعا غير شرع الله وليس له عذر قد يصل بذلك إلى الكفر بل قد يلحق به الكفر إذا كان عامدا متعمدا رافضا لشرع الله سبحانه مختارا غير مجبر مختارا غير مجبر ويشرع شرائع تصل يرفض شريعة رب العالمين عن استحلال يكفر. ثم هو ده اللي احنا فيه تأكد. زكاة المال المتراكم شهريا لا يبلغ النصاب، كيف تحسب زكاة المال المتراكم شهريا؟ إذا بلغ النصاب انتظر سنة منذ بلوغ النصاب وزك على القدر الذي بلغ النصاب. بهذا القدر اجتزي حمدا الله مصليا مسلما على رسوله. بقي عبد الرحمن أظن بقي عذرا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. لو سمحت أنا كنت عايز أعرف صلاة الجنازة بتتصلى ازاي؟ كنت سمعت حضرتك في برنامج قبل كده عن الرسول إن هي خمس تكبيرات. لا إيه اللي بيقال فيهم؟ لا عفوا السؤال يصاغ بصياغة أخرى. كم عدد تكبيرات صلاة الجنازة؟ أنا مش متخصص والله مش عارف. لا لا لا ما في مشكلة، مكمل علينا أننا نقول أن صلاة الجنازة خمس تكبيرات. لا في خلل. أولا أكثر أهل العلم على أن الصلاة على الجنازة أربع تكبيرات. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي فكبر أربع تكبيرات. نعم ثبت أن الرسول ذات مرة من حديث زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر خمسا، لكن ليس هذا الهدي الغالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الغالب أربع تكبيرات هذا الغالب. وكل ما يقال في التكبيرات إذا زيد عن أربع أو ربع دعاء للميت. في الأربع تكبيرات دعاء للميت. هو فقط أننا بين يدي صلاة الجنازة الفاتحة تسن ولا تجب، تسن الفاتحة ولا تجب. بعض الصحابة يقول فاتحة ليست تجب لكن تسن الفاتحة. صلى ابن عباس رضي الله عنهما صلاة جنازة جهر فيها بفاتحة الكتاب، فقالوا له لماذا صنعت ذلك؟ قال لتعلموا أنها سنة. الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت أيضا وللمسلمين، وإن كان هناك ما يستدعي إذا عفوا هب أن إماما كبر أكثر من ذلك. قد ورد أن عليا كبر على البدر ستا وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا. ماذا نصنع إذا زاد الإمام تكبيرة؟ ندعو فيها للمسجد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عندي استفسار يا شيخنا عن حكم التربح من الإنترنت. حكم التربح من الإنترنت، تنشر شرا وفسادا أم تنشر خيرا ومعروفا؟ ومثلا تطبيق دفع فيه لا عفوا النهاية عبد الرحمن لحظة، في واحد يراد حشو. خرج عبد الرحمن. أقول لك سؤالك حكم التربح من تطبيقات من الانترنت. ايوه اقول لك اذا كنت ستنشر خيرا فحينئذ لا بأس، لكن لن تنشر خيرا وستنشر شرا وفسادا حرام. شكرا. عرفت اسمه يا عبد الرحمن؟ اسمه ماذا؟ خلاص؟ ما اسمه يا أحمد أبو شام؟ لكن ما لنا معه لقاء يوم الدين. مشكلة إن شاء الله لنا معه لقاء يوم الدين. الحمد لله نحن مسلمون ونعتقد أن هناك بعث. السلام عليكم. السلام عليكم. شفنا كنت الخطة فقط معلش كنت بطلع حضرتك وصلنا لها. السؤال الثاني يا شيخنا اللي هو الدعاء بعد الأذان.